بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يقول مفسر رحمه الله: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. من بعد من؟ من بعد المذكورين سابقا، يعني ذكر أولا قوم نوح، ثم ذكر قرن بعد قوم نوح وتكلمنا في إبهامه. ثم يقول تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، ما تسبق من أمة. قال: من للاستغراق أجلها، الوقت الذي حد لهلاكها، وما يستأخرون ما يؤخرونه. قوله: ما تسبق من أمة. قال: من للاستغراق. طيب، من هنا نوعها إيه يعني؟ طيب، سؤال آخر: ما فاعل تسبق؟ ها؟ فاعل السؤال من نوعها إيه؟ فاعل تسبق أمة، فاعل تسبق أمة، فمن زائدة، ماشي، من زائدة أفادت الاستغراق الذي يذكره. طيب، ما تسبق من أمة أجلها؟ قال: الوقت الذي حد لهلاكها، هذا هو الأجل. وما يستأخرون؟ قال: ما يؤخرونه. ثم أرسلنا رسلنا تترى، قال: متواترين واحدا بعد واحد. والألف للتأنيث، فإن الرسل جماعة، والتاء بدل من الواو، فإنه من الوتر كتيقور من الوقار. ومن قرأ بالتنوين فمصدر وقع حالا بمعنى المواترة. طيب، ثم أرسلنا رسلنا تترى، تترى معناها متواترين واحدا بعد واحد. قضية تترى، التاء اللي فيها، التاء الأولى إن أصلها واو، هذه مشتركة في الوجهين المذكورين، في القراءتين المذكورين. أولا، هو هنا قال الألف للتأنيث، قال: فإن الرسل جماعة. أي ألف؟ الألف في آخر تترى. قال الألف للتأنيث، فإن الرسل جماعة، الرسل جماعة، ووصفت به المؤنث. ثم قال: ومن قرأ بالتنوين فمصدر وقع حالا بمعنى المواترة. قوله الألف للتأنيث، هذا على قراءة عدم التنوين، قراءة المنع من الصرف، ممنوع من الصرف. ثم أرسلنا رسلنا تترى. طيب، وتترى الألف هنا يقول هذه ألف تأنيث، هذه ألف تأنيث. طيب، وفي قراءة أخرى بالتنوين: ثم أرسلنا رسلنا تترا، كلما لما يجي حد يوصلها. قراءة القراءة بغير تنوين هتبقى الألف للتأنيث والرسل جماعة، والقراءة بالتنوين يبقى تترا مصدر، تترا مصدر وقع حالا. طيب، المصدر اللي وقع حالا يعني يقول بمعنى المواترة أو المواترة، يعني المواترة اللي هو المصدر نفسه، أو تترى بمعنى المواترة اللي هو كمصدر، ثم يقع حالا تبقى هي إيه؟ تبقى مواترة، يعني بعضها يتبع بعضا. لذلك قوله متواترين واحدا بعد واحد في الأول هو يصلح على القراءتين. طيب، إذا كانت مصدرا، ما هذه الألف؟ ما هذه الألف؟ لا رسم ايه؟ لا مش رسم. لو كانت تترى مصدر ما هذه الالف؟ هذه الالف زي يا جماعه دي الف الاطلاق، اللي هو لما اقول مثلا كتبت كتابا، فلما اجي اكتب كتابا بكتب الالف بتاعتها، فانا لما اجي اقف عندها اقول كتبت كتابه او كتبت كتابه، مش الف تانيث دي، واضح كده؟ ده لو هي ايه، ده لو هي مصدر فيوقف على عليها بالالف، هيوقف عليها بالالف، لكن في الوصل هتبقى بالتنوين، على لو هي بالتنوين تبقى على المصدريه، لو هي بغير تنوين تبقى على انها تانيث، انها الالف للتانيث. طب الالف للتانيث ليه ما يبقاش فيه تنوين؟ لو الالف للتانيث ليه ما يبقاش فيه تنوين؟ او بعباره اخرى وهي كده اصلا، هو ليه لما قرات بغير تنوين قيل فيها الالف للتانيث؟ ممنوعة من الصرف. طب ليه ممنوعة من الصرف؟ ليه ممنوعة من الصرف؟ وزن فعلة. طب هو فعلة ليه يبقى ممنوع من الصرف يعني؟ أو فعلة، ها ليه يعني؟ ليه ممنوع من الصرف؟ مش عارف، انا النت بطيء النهارده ولا مفيش اجابات. طيب ممنوع من الصرف علشان المؤنث بألف، المؤنث بألف بيبقى ممنوع من الصرف، تمام؟ المؤنث بالألف بيبقى ممنوع من الصرف، وهذه علة تقوم مقام علتين، سواء ألف مقصورة أو ألف ممدودة. طيب ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا، أي جمهورهم وأكثرهم. كلما جاء أمة، هذا المفعول، رسوله هو الفاعل، كذبوه، فيقول أي جمهورهم وأكثرهم، بدليل أن بعضهم يؤمن، أن بعضهم يؤمن بالأنبياء، ولكن نسب الفعل لما كان هذا فعل الأكثر نسب للجميع. كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا. قال في الإهلاك وجعلناهم أحاديث، جمع أحدوثة، التي هي مثل الأضحوكة والأعجوبة، وهي ما يتحدث به تلهيا وتعجبا. طبعا هنا يكون تعجبا، يعني هنا يكون تعجبا من أحوالهم، وإن هو شيء مما يتعجب بذكره. جعلناهم أحاديث، جمع أحدوثة، وهو الشيء الذي يتحدث به. وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون. كيف جعلهم الله سبحانه وتعالى أحاديث؟ بأن أهلكهم، وصار الناس يذكرون أحوالهم من بعدهم ويتعجبون من حالهم وصورة إهلاكهم، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم قال تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا. طبعا القرون المذكورة هنا يدخل بقى فيها، يدخل فيها كل من بعد عاد أو ثمود على التفسير السابق لغاية سيدنا موسى. كل من بعد عاد أو ثمود بحسب تفسير القرن المبهم سابقا، لأن ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، من بعد عاد، من بعد ثمود، على حسب أي التفسيرين، إلى سيدنا موسى، لأن بعد كده فيه ثم أرسلنا، بعد كده ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا. قال ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا، قال الدالة على صدقهما وسلطان مبين، حجة واضحة ملزمة للخصم. الآيات فسرها قال الدل على صدقهما، الآيات يعني العلامات، فهي علامات دل على صدقهما. طيب السلطان فسره بالحجة، السلطان فسره بالحجة، ومبين أي الحجة الواضحة، قال حجة واضحة ظاهرة ملزمة للخصم. طيب إيه، طب ما بماذا يفترق كده الآيات عن السلطان المبين يعني؟ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا العلامات الدالة على صدقهما. طيب ما هو السلطان المبين أيضا هو آيات، هو علامات دالة على صدقهما. إما أن يكون الآيات، أن تكون الآيات هي السلطان المبين، يكون هذا من باب عطف الأوصاف بآياتنا وسلطان المبين، هي الآيات هي السلطان المبين، هي الآيات هي السلطان المبين، فيكون هذا من باب عطف الأوصاف. أو بعضهم يراعي المغايرة في تفسيرها فيفسر الآيات بشيء ويفسر السلطان المبين بشيء، يفسر الآيات ببعض الآيات التي أتيها سيدنا موسى ويفسر السلطان المبين بشيء آخر، والمغايرة دي بقى ممكن تقع فيها وجوه متعددة. وبعضهم قد يعني يفسرها بنوع من المغايرة، نوع من المغايرة لكن هو يعني ليست مغايرة تامة، يعني كأن السلطان المبين من الآيات، فيذكر في السلطان المبين أوضح هذه الحجج، أوضح هذه الآيات، يعني بآياتنا ده عام وبعد كده يبقى في عطف خاص على العام. لذلك بعضهم يفسر السلطان المبين هنا بالعصا باعتبار أنها أكبر الآيات، باعتبار أنها أكبر الآيات دي بتذكر في تفسير آية إيه؟ قضية أكبر الآيات. لنريك من آياتنا الكبرى، كويس، وفي النازعات، كويس، على وجه في إعراب إيه؟ على وجه في ترتيب الكبرى وإعرابها يعني. مش طبعا هو هنا في التفسير هو اكتفى ببيان المعنى اللغوي للآيات والسلطان المبين، يعني دون أن يتكلم الآيات الدالة على صدقهما، السلطان المبين، الحجة الواضحة، طب هل هما متغيران ولا لا، ولم يعلق على ذلك، وذكرت أنه ممكن يكون من باب عطف الأوصاف، وهذا له نظائر، وله نظائر في قصة سيدنا موسى وهارون في وجوه، يعني في بعض الوجوه في تفسير الآيات اللي بيكون فيها مثل هذا العطف، تكون عطف من باب عطف الأوصاف أو المغايرة، على وجوه قد تذكر في المغايرة بين الآيات والسلطان المبين. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا، قال عن المتابعة، أي عن متابعة موسى وهارون، وكانوا قوما عالين، قال متكبرين، هذا في تفسير عالين، فقالوا أي فرعون وقومه أنؤمن لبشرين مثلنا، قال البشر يكون واحدا أو جمعا، ومثل وغير يوصف بهما المفرد وغيره. طيب فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، عندنا هنا كلمة بشرين وعندنا هنا كلمة مثلنا. أولا كلمة بشرين، كلمة البشر ذكر أنها تطلق على الواحد والجمع، إن يقال هؤلاء بشر وهذا جمع، طب وهنا بشران، ها أنؤمن لبشرين يعني جمع وجمع، لا هنا المراد بها الواحد، نؤمن لبشرين، البشر هنا مراد به الواحد. طيب الأمر الثاني في قوله مثلنا، إن مثل ذكر أنها يوصف بها المفرد وغيره، إن نؤمن لبشرين مثلينا مثلا، فباعتبر أن هم اثنين، له قال إن مثل وغير يوصف بها إيه؟ يوصف بها المفرد وغيره، فقالوا أنؤمن لبشرين، فالبشران بشر هو سيدنا موسى وبشر هو سيدنا هارون، والبشر هنا المراد به الواحد لا الجماعة، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما، قال بنو إسرائيل، لنا عابدون، قال خادمون كالعبيد، وقومهما أي بنو إسرائيل لنا عابدون، وعابدون هنا كما فسرها قال خادمون كالعبيد، ولم يكن بنو إسرائيل يعبدون فرعون وملأه العبادة اللي هي زي عبادة الأصنام مثلا، لا، ولكن المراد هنا ب قوله وقومهما لنا عابدون يعني خادمون كما ذكر هنا في التفسير، ولا يعلم عن بني إسرائيل أنهم كانوا يتوجهون بالعبادة، بالعبادة زي ما بيعبد الأصنام كأنه يعبد إلها يعني لفرعون وملئه. طيب فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، الواو هذه ما نوعها؟ هذه واو حال، هذه واو حال، وواو الحال هنا يعني تفهمنا ايه وجه استنكاره، يعني هنؤمن لبشرين الاثنين والحال ان قومهما يعبد يعني خدم عندنا. طيب فهذا يعني كأنه مما يزيد انكارهم، يعني اولا دول بشر زينا، بل اشد من ذلك ان قومهما خدم عندنا. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. قال بالغرق، وهذا معلوم من مواطن متعددة في القرآن. ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب قال التوراة لعلهم بني إسرائيل يهتدون. قال وإنزال التوراة بعد إهلاك القبط. نلاحظ هنا أن الضمير في لعلهم يهتدون، الضمير في لعلهم الهاء ويهتدون، طبعا الفاعل في يهتدون، إعادة الضمير على بني إسرائيل. هنا تقول طب وهنا بنو إسرائيل مش مذكورين وفين أقرب مذكور، ولكن هنا هذا معلوم من القرآن في مواطن أخرى. لاحظوا هنا أن الضمير لم يعد على فرعون وملئه، لأن فرعون وملئه أغرقهم الله سبحانه وتعالى قبل نزول التوراة. نزول التوراة كان بعد مجاوزة البحر، فالضمير هنا عائد على بني إسرائيل وهذا عود على غير مذكور. الضمير هنا عائد على بني إسرائيل وهذا عود على غير مذكور للعلم به، هذا شيء معلوم أن التوراة نزلت بعد إهلاك هؤلاء ونزلت ليهتدي بها بنو إسرائيل. قال ولقد أتينا موسى الكتاب قال التوراة لعلهم بني إسرائيل يهتدون، وهنا بيأكد هذا المعنى يقول وإنزال التوراة بعد إهلاك القبط، فالضمير عائد على بني إسرائيل. يعني قوله وإنزال التوراة بعد إهلاك القبط دي مش مجرد جملة زيادة أو خبر يعني يزيد به، لا، ولا هو بيوضح لينا ليه لعلهم تعودوا على بني إسرائيل. قوله وجعلنا ابن مريم وأمه آية قال دالة، آية دالة على كمال قدرتنا. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، قال إلى ربوة مكان مرتفع من الأرض ذات قرار، قال مستقر من الأرض منبسطة، ومعين الماء الجاري، أو ذات قرار ومعين الماء الجاري. طيب الربوة المكان المرتفع، وبعدين قال ذات قرار، قال ذات قرار يعني مستقر من الأرض منبسطة، لأن الربوة لا يلزم في الربوة أن تكون ذات قرار، لا يلزم في الربوة المكان المرتفع، ممكن يكون زي مثلا قمم الجبال، فلا يكون في أرض منبسطة، ولكن وآويناهما إلى ربوة مكان مرتفع، إلى ربوة، هذه الربوة موصوفة بأنها ذات قرار، ذات قرار يعني ذات مستقر من الأرض منبسطة، فهي مرتفعة ولكن أعلاها منبسط، ومعين، وفسر المعين بالماء الجاري، فسر المعين بالماء الجاري. طيب المعين الماء الجاري من إيه يعني؟ لماذا يقال في الماء الجاري؟ طبعا المعين وصف للماء الجاري، فمن يأتيكم بماء معين في سورة الملك. طيب من معنى ايه معين؟ من معنى ايه معين؟ معين، شوف حد هيقول حاجة الاول. طيب معين إما أنها من أنه يرى، من أنه ماء يرى، مش ما تقولوا يا جماعة عين ماء، هو من إيه معين؟ ليه هو معين؟ من أنه يرى فالماء معين، أنه يرى يعني ليس غائرا في الأرض. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا، ماء غائر في الأرض، الماء غار، فمن يأتيكم بماء معين ترونه بعيونكم، يكون على السطح زي ما عين الماء والأبار اللي الناس بتشوف الماء فيها والأنهار ونحو ذلك. فإما أن تكون من أنه يرى بالعين فيقال في الماء معين باعتبار أنه يرى بالعين، أو أنه من معنى الكثرة، من معنى الشيء إذا كثر، معنى الشيء إذا كثر، وعليه معين نفسها يبقى صرفها مختلف، معين يكون الصرف بتاعها وزنها الصرفي مختلف. لو هي معين يعني مما يرى بالعين، لو هي معين مما يرى بالعين فمعين مفعول، معين مفعول. أما لو هي من معنى فالميم أصلية، الميم أصلية ساعتها، يعني معين من معنى مش من عين، الميم هتبقى أصلية هتبقى فعيل يعني. طيب هذه الآية ذكرنا سابقا في وقت قريب، يعني ممكن من كم شهر، يعني هذه الآية معنى يعني كثرة، معنى الشيء يعني كثرة الشيء، يعني ماء كثير يعني. طيب فيقال في الماء، معنى الماء يعني كثر الماء، فيقال الماء معين يعني ماء إيه كثير. هذه الآية ذكرناها قبل ذلك يعني ممكن في سورة قريبة وفي وقت قريب، يعني ممكن من كم شهر مثلا، أن هذه الآية تستحضر في اختيار أحد وجهين في تفسير آية أخرى. قد جعل ربك تحتك سرية، أحسنتي، تمام، قد جعل ربك تحتك سرية، السري إما أنه السيد والمراد عيسى، إما أنه السيد والمراد عيسى، والسري هو جدول الماء، السري هو جدول الماء، الوجهين دول. وحينها ذكرت أن جدول الماء مما يقوي هذه الآية، مما يقوي هذه الآية، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وطبعا يقوي، لعل يكون ذكرت هذا يعني، ويقوي أيضا في نفس السورة، في سورة مريم، تقولي واشربي، فذكر الأكل مع الرطب الجني المذكور، والاشربي يكون من إيه؟ يكون من السري. قال هي بيت المقدس، وهي أقرب أرض من السماء، أو دمشق، أو الرملة، أو فلسطين، أو مصر. ما الفرق بين الذي يذكره الآن، بيت المقدس، دمشق، الرملة، فلسطين، مصر، ما الفرق بين هذا والمذكور سابقا؟ المذكور سابقا معنى الربوة، معنى الربوة، ثم بعد ذلك تعيين هذا المبهم. الربوة دي ربوة فين؟ أين هذه الربوة؟ ما هذه الربوة؟ غير المعنى اللغوي. فذكر هنا فيها عدة وجوه، قالوا بيت المقدس، ويذكر بعض المفسرون، يذكر بعض المفسرين أن بيت المقدس، يقولون أرض بيت المقدس هي أقرب أرض إلى السماء، وهذا يعني مثل هذه الأمور يعني مما لا يوقف عنده كثيرا، يعني لا يوقف عنده كثيرا. ليه؟ لأن هو أصلا هي ليست مؤثرة في تفسير الآية نفسها. وآويناهما إلى ربوة، لم يرد في الآية نفسها إنها أعلى ربوة، أنها أعلى ربوة، ولكن هذه كأنها معلومة إضافية يعني، وردت في قول بعض المفسرين في تفسيرها بأنها بيت المقدس، وبعضهم قال دمشق، وبعضهم قال الرملة، وبعضهم قال فلسطين، وبعضهم قال مصر. لاحظوا هنا أن الكلام الإيواء، يعني مثلا من يقول مصر ينظر إلى أمر آخر غير مولد سيدنا عيسى المذكور في سورة مريم، يعني ينظر إلى رحلة مريم بسيدنا عيسى إلى مصر. ثم يقول تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. يقول المفسر رحمه الله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، قال الحلالات، هذا تفسير الطيبات، فسروا بالحلالات، واعملوا صالحا. طيب إذا فسر الطيبات بالحلال فالأمر هنا ما دلالته؟ كلوا من الطيبات، ففسر الطيبات بالحلال، طيب هذا الأمر الإيه؟ في قالوا وجوب وفي قالوا إباحة، وهذا السؤال علشان الإشكال ده. لا، هنا الأمر يبقى الوجوب، هنا الأمر يبقى الوجوب. إذا فسرت الطيبات بالحلال فيجب أن تأكل من الحلال ويحرم أن تأكل من غير الحلال. فإذا فسرت الطيبات بالحلال، إذا فسرت الطيبات زي ما فسر هنا بالحلالات، فالأمر للوجوب، الأمر للوجوب. إمتى بيتقال إن الأمر للأمر هنا للإباحة؟ لو هي الطيبات، الأمور الطيبة المستلذة، فهو يكون من باب إباحة أكل هذه الأمور الطيبة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. أما إذا فسرها بالحلال فهذا فهذا أمر يعني على ظهري على الوجوب يعني. تمام. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، قال الحلالات، واعملوا صالحا، قال الصلاح الاستقامة على ما يوجبه الشرع. قال: والمقصود من الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلامه بأن كل رسول في زمانه وصي به ونودي لذلك، فهو أمر من لدنه قديم، من لدن الله عز وجل قديم، لا يجوز التجاوز عنه بوجه. هذا الذي يذكره، لأن يعني سائلا ربما يسأل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، هذه آية نازلة في القرآن بعد يعني وفاة الأنبياء السابقين، الأنبياء كلهم توفوا، سيدنا عيسى رفع يعني، فهذا الأمر يا أيها الرسل كيف يوجه إلى الرسل، كيف يوجه إلى الرسل ومش موجودين دلوقتي؟ فهنا يقول: المقصود من الخطاب في يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، المقصود من الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلامه بأن كل رسول في زمانه وصي بذلك. فيا أيها الرسل كلوا من الطيبات على الذي يذكره هنا، يا أيها الرسل هذا وجه قوي، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أن الرسل قيل لهم ذلك، والمقصود هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلامه أنهم قد قيل لهم ذلك. فإن كل رسول يقول وصي به ونودي لذلك، فهو أمر من لدنه قديم، الأكل من الطيبات والعمل الصالح لا يجوز التجاوز عنه بوجه، إني بما تعملون عليم. طبعا ده بعد ذكر إيه؟ بعد ذكر الأنبياء، منهم من ذكر تصريحا ومنهم من ذكر تعريضا كما رأينا. إني بما تعملون عليم، قال فأجازيكم به، وإن هذه أمتكم، قال ملتكم، أمة واحدة، وإن هذه أمتكم، الأمة هنا فسرها بالملة، هذه تشبه آية الأنبياء، إن هذه أمتكم، قال ملتكم، أمة واحدة، قال ملة واحدة، هي الدعوة إلى عبادة الله وحده، نصب على الحال، أمة واحدة نصب على الحال. هذه اسم إن، وأمتكم خبر إن، هذه ما هذه إيه أمتكم، هذه ما لها أمتكم، إن هذه أمتكم، ثم الحال أمة واحدة. قال وأنا ربكم فاتقون. يقول وعاوزكم تنتبهوا هنا، يقول وأنا ربكم فاتقون أي خافوني، لأن ملتكم واحدة وأنا ربكم. فقوله وإن هذه، أنا هقرأ زي ما مكتوب يعني، وإن هذه أمتكم علة لقوله فاتقون، أو تقديره واعلموا أن هذه أمتكم إلى آخره. طيب هنا ذكر وجهين، وكأنه بيحاول إن هو يعني يذكر علاقة إن هذه أمتكم، يعني هي إن هذه أمتكم، إن هذه أمتكم، يعني كأنه يريد أن يبين محل هذه الجملة إيه. فالوجه الأول يقول لأن هذه، لأن هذه أمتكم فاتقون، فلذلك يقول أنها علة لقولي فاتقون. والثاني قال تقديروا اعلموا أن هذه أمتكم. هنا في ملاحظة يعني لو حد تأمل كده، هذا الذي يذكره لا يحتاج إلى ذكره على قراءة إن هذه أمتكم، وإنما هذا الذي يذكره في قراءة وأن هذه أمتكم. الذي يذكره هنا على قراءة وأن هذه أمتكم، لا على قراءة وإن هذه أمتكم، لأن وإن هذه أمتكم إن خلاص يبقى هذه جملة مستأنفة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، هذا إعلام من الله عز وجل أنهم أمة واحدة، وإن هذه إعلام مستأنف أصلا، وأنا ربكم فاتقون. طيب أما قراءة وأن هذه أمتكم أن، طيب هو أن هنا التعلق فين يعني؟ فقال إن أن تبقى متعلقة بها بعدها، يعني فاتقوني لأن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني ملتكم واحدة وأنا ربكم واحد فاتقوني. طيب والثانية قدر فعلا وأن هذه، يعني اعلموا أن هذه أمتكم، فالوجهان المذكوران على قراءة أن هذه أمتكم. طبعا احنا اغلبنا يقرأ به وان هذه امتكم، لان اغلبنا بيقرأ كل، يعني اغلب الناس دلوقتي بتقرأ حفص، حفص عن عاصم كمان، يعني حفص كرواية بالتحديد يعني. فان هذه امتكم هذه القراءة، وان هذه تبقى هذه جملة مستأنفة للإخبار والإعلام بذلك. طيب وان هذه امتكم او وان هذه امتكم أمة واحدة، لذلك هنا بقى لما نقرأ الكلام يقول أي خافوني لأن ملتكم واحدة وأنا ربكم، فقوله وأن هذه وأن هنا ممكن نصلحها في الكتاب، لأن هم كتبوها على القراءة كده، وأن هذه أمتكم علة لقولي فاتقون أو تقديروا وعلموا أن هذه أمتكم إلى آخره. ثم قال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، قال فتقطعوا أمرهم، قال أمر دينهم، وهذا واضح من السياق أن الأمر هنا المراد أمر الدين، المراد هنا أمر الدين. قال فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، قال وتقطع بمعنى قطع أو نصب أمرهم بنزع الخافض بالتمييز لأنه معرفة. طيب فتقطعوا أمرهم، فتقطعوا أمرهم، قال الأمر أمر الدين. ثم ذكر وجهين بعد ذلك، الوجهين دول في نصب أمر، في نصب أمرهم، في نصب أمرهم، هو راجع ليه الكلام على تقطع. الوجه الأول قال فتقطعوا أمرهم، والفتقطعوا يعني قطعوا، يعني تقطع بمعنى قطع، فأمرهم تبقى مفعول به التقطع. الوجه الثاني إن هنا يكون في نزع خافض، يعني فتقطعوا في أمرهم، يعني تقطعوا في أمر دينهم، فيقول بنزع الخافض، وبعد كده بيقول بالتمييز لأنه معرفة. وهذا يعني كأنه هو هنا بس الذي يذكره هنا كأنه نوع من إيه، من الاحتراز أو نوع من الاستدراك على بعض النحاة في عدم قبولهم لأن يكون تمييزا، يعني جزئية، يعني العبارة اللي بيستخدمها لهذا الغرض، العبارة اللي بيستخدمها لهذا الغرض. طيب يعني كأنه تمييز، كأنه تمييز، والتمييز يعني التمييز لا يأتي معرفة، طبعا الكلام ده على تفصيل عند النحاة، لا يأتي معرفة، فيبقى هنا المعنى فيه كأن في معنى حرف جر موجود ونصبت بحذف إيه، بحذف الخفض، بنزع الخفض. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، قال قطعا. هنا يفسر زبرا فسرها بإيه، فسرها بإيه القطعة. قال حال قيل ثاني مفعولي تقطع، فإنه تضمن معنى جعل، أي جعلوا أمر دينهم قطعا أديانا مختلفة. خلينا الأول نشوف الكلام الذي ذكره في إعراب زبرة، ثم نرجع إلى قولي قطعا. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرة، فقال زبرا قطعا، وذكر أول وجه، ذكر وجهين هنا، الوجه الأول أنها حال، أنها حال. طيب صاحب الحال فين؟ صاحب الحال إعرابه إيه هنا كان؟ أمرهم، تمام، اللي هو المفعول به أو إيه، أو المنصوب بنزع الخافض. طيب والوجه الثاني قال ثاني مفعولي تقطع باعتبار ان تقطع تضمن معنى جعل فيتعدى لمفعولين، يبقى تقطع امرهم تقطعوا امرهم تقطعوا الفاعل الواو امرهم مفعول اول وزبرا قطعا، يعني جعلوا امر دينهم قطعا. طيب هنا في قوله زبرا فسرها بقطعة، كلمة زبر كلمة زبر بنشوفها في القرآن بمعنى القطعة، شفناها فين في القرآن كلمة زبر بمعنى القطعة؟ آتوني زبر الحديد، يا سلام جميل. طيب انتوا بتقولوا آتوني زبر الزبرة، ها الباء عليها ايه في آتوني زبر الحديد؟ الباء مفتوحة، الباء مفتوحة. طيب وهنا فتقطعوا امرهم بينهم زبرة. هنا مضمومة، هنا مضمومة. طيب أنا بتكلم بقى على كلمة زبر بضم الباء، هل هذه الكلمة رأيتموها في موطن آخر بمعنى القطع؟ طيب ومش هتلاقوها في موطن آخر بمعنى القطع، مش هتلاقوها في موطن آخر بمعنى القطع، بس خلينا واحدة واحدة كده بس هنا الأول. أولا هنا فتقطعوا أمرهم بينهم زبرة وزبارة، زبرة بضم الباء وزبارة بضم بفتح الباء قراءتان، قراءتان. قراءة زبرة يعني قطعا، زبرة يعني فتقطعوا أمرهم بينهم زبارة بفتح الباء دي بمعنى قطع زي آتوني زبر الحديد، هذه واضحة. طيب زبرة، زبرة بضم الباء فيها وجه أن تكون بمعنى القطع، فيها وجه أن تكون بمعنى القطع هنا وتبقى قراءة زبرة قريبة جدا من معناها، لأن هو يقوله أن هنا زبرة يعني جماعات، فالمراد هنا قطع، جماعات هنا المراد بها قطع، فتبقى معناها قريب من قراءة فتح الباء. وزبر، الزبر عندما يرد في القرآن الزبر هذا يطلق على إيه في القرآن؟ الزبر الكتب، الزبر الكتب جمع زبور بالبينات والزبر، صح ولا لا؟ الزبر اللي هي الكتب، فوجه الزبر يعني الزبر بضم الباء، الزبر بضم الباء إما أن تفسر بمعنى القطع يعني الذي ذكره هنا، الذي ذكره هنا يستقيم على قراءة زبر وزبرة، وإن كان طبعا هو أوضح أوي في قراءة زبرة فيستقيم على القراءتين تفسيرها بالقطع، وقراءة زبرة بضم الباء فيبقى فيها معنى الكتب، يعني تقطعوا أمرهم بينهم كتبا، تقطعوا أمرهم بينهم كتبا، يعني تقطعوا أمرهم بينهم كتبا، إما واختلفوا في الكتب هل المراد هنا كتب منزلة ولا هو كتب هم اخترعوها ووضعوها وابتدعوها، ماشي؟ هذه صورة هذه صورة تفريقهم دينهم، هذه صورة تفريقهم إن هم فرقوا دينهم كتبا في إما في الكتب المنزلة وإما في كتب موضوعة وكتبوها بأيديهم، فهذا في تفسير زبرة بالضم، هذا في تفسير زبرة بالضم. نرجع تاني نقول ينفع زبرة، ينفع زبرة بقراءة الضم، ضم الباء تفسر بالقطع أو بالتفرق، ها هل ينفع تفسر بذلك؟ نعم تفسر بذلك، نعم تفسر بذلك. طيب سنكون واخدين بالنا أنها لو فسرت أو ما هو الجماعات بالضبط هي تقول لمعنى القطع هي تقول لهذا المعنى أنه قطعوا دينهم جماعات كأنه فرق كأنه قطع، ولكن ننتبه لو فسرنا الزبر، لو فسرنا الزبر بضم الباء بالقطع أو الجماعات إن هنا هيبقى كلمة زبر، زبر نفسها ممكن حد بقى يدخلها في الوجوه والنظائر فيقول لا خلي بالك بالبينات والزبر، الزبر هناك غير الزبر هنا، الزبور هناك دي كتب غير الزبور هنا. تمام. طيب فتقطعوا أمرهم بينهم زبرة. طيب من الذين تقطعوا؟ الناس من بعد الأنبياء، الناس من بعد الأنبياء والرسل المخاطبين في الآية السابقة. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرة كل حزب من المتحزبين بما لديهم من أمر دينهم فرحون يحسبون أنهم على شيء. كل حزب بما لديهم من ناتج هذا التفريق، من ناتج هذا التقطيع، كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. قال فذرهم في غمرتهم جهلتهم، المخاطب هنا النبي صلى الله عليه وسلم، ذر هؤلاء فذرهم في غمرتهم، قال جهالتهم التي غمروا فيها. والغمرة الماء الذي يغمر القامة، شبه جهالتهم لأنهم مغمرون فيها، أو شبه جهالتهم لأنهم مغمرون فيها، هذا تشبيه لجهالتهم بالماء الذي يغمر فيه. فذرهم في غمرتهم، فذرهم في غمرتهم، طبعا هو هنا يعني استعارة، واضح أنه استعارة، شبه الجهالة، شبه الجهالة بما يغمر فيه. فذرهم في غمرتهم حتى حين، قال حين الهلاك. فذرهم في غمرتهم جهالتهم التي هم فيها حتى حين، والمراد بالحين هنا حين هلاكهم. فذرهم في هذه الغمرة حتى حين هلاكهم. هذا الحين فسر بموتهم، وهذا الحين فسر أيضا ببدر. هذا الحين فسر بموتهم وفسر ببدر. وكثير جدا في القرآن المكي لما بيكون فيه إمهال إلى وقت وعيد بشيء سيقع لهم بعد وقت إمهال، كثير جدا من هذه المواطن نجد أنها تفسر ببدر، نجد أن بعض السلف يفسرونها ببدر. فحتى حين هذا الحين فسر هو الهلاك هنا، سواء بقى الهلاك ده كان موتهم أو كان ما وقع لهم في بدر. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون هؤلاء اللي هم الكفار دول، أيحسبون أن ما نمدهم به، قال نعطيهم من مال وبنين، قال بيان لما، بيان لما. طيب أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين، أن ما أيحسبون أن، أنا أقصد في المعنى مش في الرسم، أيحسبون أن ما هذه إعرابها اسم أن، أيحسبون أن الذي، ما هذه موصولة، أيحسبون أن الذي نمدهم به أي نعطيهم من مال وبنين. فيقول من مال وبنين بيان لما، بيان لما هذه اللي هي في ما نمدهم به، نسارع لهم في الخيرات، أي نسارع به لهم فيما فيه خيرهم. قال فضمير اسم مقدر، كلمة فضمير اسم مقدر الجملة بس يعني فيها مش واضحة قوي يعني، ولكن هو مراد منها مفهوم، نسارع لهم في الخيرات. يقول أي نسارع به لهم فيما فيه خيرهم. وذكر إن هنا في ضمير مقدر، الضمير المقدر ده فين في عبارته في التفسير؟ الضمير المقدر هذا أين هذا الضمير في عبارته التي فسر بها خيرهم؟ حد عنده رأي آخر؟ به هو الضمير في به، هو الضمير في به، هو الضمير في به. طيب هو لما يبقى الضمير في به، هنرجع لها تاني، الضمير لما يبقى في به، تبقى هذه الجملة نسارع لهم في الخيرات ما محلها؟ وبهذا نفهم المعنى، خبر أن، كويس جدا، خبر أن. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم به في الخيرات؟ ماشي، خبر أن ولا حاجة تانية؟ لا مش خبر أن، هو خبر أن، والجملة كلها هتبقى حلت سدت مسد المفعولين. نعم ماشي. طيب فهنا الجملة تحتاج إلى ضمير يعود على إيه؟ يعني يكون في ضمير عائد، يكون في ضمير عائد، فالضمير نسارع لهم به الهاء التي تعود على إيه؟ الهاء التي تعود على ما الموصولة في الهاء الموصول، الهاء الضمير يعود على ما الموصولة في جملة أن ما نمدهم به من مال وبنين. طيب أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال كالبهائم لا شعور ولا فطنة فإنه لو كان لهم فطنة لتأملوا فيعلموا أن المال والبنين استدراج لا معالجة خير ومسارعة لطف. وهذا واضح، يقول بل لا يشعرون، لهم لا يشعرون لأنهم لو تأملوا، يعني هم يحسبون أن هذا المال نسارع به لهم في الخير لهم، إن كأن هذا المال جزاء لهم، كأن هذا المال الذي يعطون إياه والمد والإمهال أن هذا الجزاء لهم على إحسان منهم. فهذا دل على أنهم لا يشعرون، لأنهم أولا لا يحسنون، يعني لا ينظرون إلى حال أنفسهم، ثم لم يعتبروا بأحوال من كان قبلهم ممن كانوا في مال أكثر منهم مالا وكانوا أكثر منهم قوة ومع ذلك أهلكوا، فكان هذا استدراجا ولم يكن من باب تعجيل الخير لهم. هو هنا مكتوب لا معالجة خير، هي لعلها لا معاجلة خير، يعني من باب التعجيل يعني. ثم قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني هذا بعد ذكر حال هؤلاء الكفار وغفلتهم، ذكر الله سبحانه وتعالى حال المؤمنين الصالحين وبعض صفاتهم، فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يقول أي حذرون عن معاصيه من أجل خشية ربهم، يعني خشيتهم علة لاجتناب المعصية، أو معناه حذرون من خوف عذابه. طيب هنا نلاحظ أن في وجهين، الوجهين دول في إيه؟ هذه الآية تحتاج يعني إلى نوع تأمل. يقول الوجهين في من، هو الأمر أعمق من ذلك، هو هنا في فرق في من أكيد، ولكن الأمر أدق من هذا، الأمر هنا أدق من قضية من معناها إيه، طبعا في فرق أيوة في من بين الاثنين، ولكن الأمر أدق من هذا. ما معنى هذه الآية؟ إن الذين هم من خشية ربهم، ما هي الخشية؟ الخشية الخوف، أو الخشية نوع من الخوف كده إجمال. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، ما الإشفاق؟ الإشفاق الخوف أو نوع من الخوف. ما المعنى إذن؟ إن الذين هم من خوف ربهم خائفون. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ الخشية والإشفاق خوف مخصوص، كل منهما خوف مخصوص، كل منهما خوف مخصوص. كلمة الخوف هذه كلمة واسعة، وفي خوف مخصوص، في الخشية، في الرهبة، في التقوى، في الوجل، في الإشفاق. ماشي، الوجل جاي بعد كده في الآيات. كل هذا خوف، ولكن كل واحد فيهم خوف يكون مخصوص بصورة معينة أو بصفة معينة. طيب المعنى هنا إذا نظرنا سنجد إن الخشية والإشفاق، الخشية والإشفاق معنى هو متقارب، معنى هو متقارب. إن الذين هم من خشية ربهم، يعني وكأن الكلام إن الذين هم من خوف ربهم خائفون. طبعا هو إن كان من خوف ربهم خائفون، والخشية كأن الخشية معناها قريب جدا من أو حد يعتبر الاثنين بمعنى واحد، الاثنين بمعنى الخوف، فكأن هذا فيه تأكيد على خوفهم، كأن هذا فيه تأكيد على خوفهم. ولكن هنا بقى ننظر هنا في التفسير، الخشية خوف مع علم، ماشي الخشية خوف مع علم، ليس الكلام الآن في تفصيل هو الخشية إيه؟ الخشية المشهور فيها أنها خوف مع علم، وقيل غير ذلك، ولكن كان الخشية خوف مع علم. طب لا أتكلم الآن عن تفصيله، لا أتكلم الآن عن تفصيل الفرق بين الاثنين، لأن تفصيل الفرق بين الاثنين هنا لا يفيد على فكرة، هنا لا يفيد. لأن طيب وبعدين، إن الذين هم من خشية ربهم، يعني الذين هم من خوفهم من ربهم مع علمهم مشفقون، خوف فيه الإشفاق بيكون فيه خوف، بيقولوا خوف في تقول أشفق مثلا، أشفق على ولدي، تقول أشفق على ولدي، لا تقول مثلا أتقي على ولدي مثلا. الإشفاق يقولوا خوف فيه نوع من الرقة أو كده يعني. طيب نيجي ننظر هنا يعني، لو حد أراد أن يفرق كده طب هتعمل إيه برضه؟ ما هو نفس الكلام، نفس الكلام، أنه خوف الذين هم من خوف ربهم خائفون. نشوف بقى هنا كلامه في التفسير، هو بقى كلامه في التفسير مبني على ملاحظة هذا، كلامه في التفسير في الوجهين المذكورين مبني على ملاحظة هذا. بصوا الوجه الأول، قال أي حذرون عن معاصيه، أنا حسألكم أي حذرون عن معاصيه من أجل خشية ربهم، يعني خشيتهم علة لاجتناب المعصية. حسأل سؤال في هذا الوجه سأقرأه مرة أخرى، حذرون عن معاصيه من أجل خشية ربهم، يعني خشيتهم علة لاجتناب المعصية. في هذا الوجه بما فسر الخشية؟ انتوا بتجيبوا التقوى منين؟ انتوا بتجيبوا الكلام منين يا جماعه؟ ايه اللي خاوي ايه؟ انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ فين التقوى هنا؟ فين التقوى هنا؟ قولوا لي هو هنا في الجمله وبيقول انا قراتها مرتين عشان ايه؟ هو ما فسرها، هو سجرها زي سابها زي ما هي، هو سابها زي ما هي، ما فسرهاش، هو ما فسرهاش يا جماعه. هو قال حذرون عن معصيه من اجل خشيتي ربي، ما فسرهاش، قال خشيه ربي يعني خشيتهم، هو ما فسرهاش. طيب هنروح بقى للتقوى وهنخرج بقى للحاجات تخلينا نفهم شو بيعمل ايه. نشوف دلوقتي احنا عندنا دلوقتي فهمنا الموضوع، امسك القلم واشوف بقى ان الذين هم من خشيه ربهم، عشان اقدر افرق بين الوجه الاول والثاني، اقول قصاد كلمه خشيه قال ايه، قصاد كلمه مشفقون قال ايه، والوجه الثاني اعمل نفس الكلام اقول يا ترى قصاد خشيه قال ايه وقصاد مشفقون قال ايه. تمام، نشوف الوجه الاول، قال ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، يقول حذرون عن معصيه من اجل خشيه ربهم، يعني خشيتهم الا لاجتناب المعصيه. فسر الخشيه بايه؟ ترك الخشيه كما هي، ما قالش اي حاجه في معناها، ترك كلمه خشيه زي ما هي. طيب مشفقون فسرها بايه؟ قال حذرون عن معاصيه، قال حذرون عن معاصيه، مش حذرون لوحدها، حذرون عن معاصيه يعني يجتنبون المعاصي زي ما وضحها بعد كده، قال اجتناب المعصيه، حذرون عن معاصيه يعني يحذرون المعاصي، يجتنبون المعاصي. هل هذا هو معنى الاشفاق؟ ليس هذا معنى الاشفاق، ليس هذا معنى الاشفاق، بل هو احسنتما، كويس جدا، بل هو لازم الإشفاق، بل هو لازم الإشفاق. يبقى علشان إن الذين هم من خشية ربهم، الخشية خوف والإشفاق خوف، في فرق بين الاثنين بس ده خوف وده خوف، إن الذين هم من خوف ربهم خائفون. من أجل هذا أنا بقى أتأمل، أنا أتأمل الوجه الأولاني فيه تفسير الإشفاق بلازمه، الوجه الأولاني فيه تفسير الإشفاق بلازمه. يبقى إن الذين هم من خشية، الخشية على بابها، وحتى فسرها زبز زي ما هي، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إن الذين هم من خشية ربهم يجتنبون المعاصي يحذرون، ذكر لازم الإشفاق. فصار من خشية ربهم ده السبب، ده السبب، إن الذين هم مشفقون يحذرون المعاصي بسبب خشيتهم ربهم، واضح كده؟ فهذا الوجه فسر فيه الحاجة البارزة في هذه الجملة التي ذكرها في هذا الوجه في تفسير الآية، الكلام على مشفقون، الكلام على مشفقون، إنه فسر الإشفاق بإيه؟ فسر الإشفاق بلازمه، التفسير الإشفاق بلازمه عمل فرق بين الخشية والإشفاق. واضحة؟ مفهومة؟ طيب الوجه الثاني، قال أو معناه، غطستوا أنتوا دلوقتي في نركز في اللي جاي. قال أو معناه حذرون من خوف عذابه، يقول أو معناه حذرون من خوف عذابه، هو قصد مشفقون قال إيه؟ قصد مشفقون قال حذرون، كويس عشان هو من مبينه هو ايه اللي... اه تمام. لا ما تقولوش خوف العذاب، لان هو بكلمه من دي، من موجوده في الايه قبل من خشيه ربهم، دي تديني علامه، دي تديني علامه صح ولا لا؟ ها تديني علامه اصلا اني واحده فيهم الخشيه واني واحده فيهم الاشفاق صح. فقال حذرون مشفقون، دي حذرون من خوف عذابه، يبقى خشيه ربهم فسرها بايه؟ خشيه ربهم فسرها بخوف عذابه، فسرها بخوف عذابه. طيب ما الفرق بين الوجه الثاني والوجه الأول؟ قدر مضاف الثاني في الخشية، كويس جميل. ها طيب بص، هو يعني ممكن نقول اولا طبعا هو هنا كأن خشيه ربهم، وبعدين قال خشيه عذابه خلاص اللي هو خوف عذابه، وان هو حذرون يعني الاولاني قال حذرون عن معاصيه، وبعد كده قال حذرون من خوف، الثاني قال حذرون لوحدها يعني مجرد الحذر يعني. هذا الوجه هل في حاجه فسرها بلازمها؟ هو فسر مشفقون بلازمها، تمام، فسر مشفقون بلازمها حذرون. طيب هل يحتاج إلى مثل هذا؟ يعني هل ممكن يبقى بدل حذرون هنا تبقى مشفقون يعني خائفون، ها وبعدين تبقى من عذابه مثلا؟ طيب بص انا يعني عشان بس اقرب الامر شويه، يعني عشان نحاول نقرب الامر شويه، دلوقتي احنا ذكرنا ابتداء ان خشيه والخشيه والاشفاق الاثنين قريبين من بعض جدا، لذلك ممكن حد يقول ان هو من باب التاكيد، يعني من باب تاكيد خوفهم، وبعد كده لا ممكن حد يقول ننظر هنا ان هنا في يكون في اختلاف بين الاثنين. مشفقون ممكن تفسر بلازمها، يبقى ان الذين هم حذرون عن المعاصي تاركون للمعاصي، يبقى هو ترك الفعل بتاعهم من خشية ربهم، يبقى مشفقون من خشية ربهم، مشفقون اللازم ترك المعاصي وحذرهم من المعاصي من خشية ربهم، يبقى بسبب خشية ربهم. ده الوجه الأول اللي شفناه. ما الذي فعله في الوجه الثاني؟ قال أنهم حذرون من عذاب الله، حذرون من عذاب الله، حذرون من خوف العذاب، يعني حذرون من خوفه، من أجل عذابه، هنقول من أجل عذابه اللي هو ذكره هنا، من أجل عذابه. حذرون دي ظاهرها إن هي لازم، وإن كان هو ممكن كان يعني تترك على وجهها، يعني تترك على ظاهرها، يقول خائفون يعني شبهون حذرون من خوف عذابه، شيلوا حذرون وحطوا مشفقون تيجي ولا لأ؟ مشفقون من أجل عذابه، ممكن ولا لأ؟ ممكن تيجي مشفقون من أجل عذابه، مشفقون من أجل عذابه. أنا بس عاوز أوضح لكم، هي العبارة هنا كان ممكن تكون عبارة أجود، يعني العبارة هنا في الوجه الثاني كان ممكن تكون أجود في التفسير، بس هو حذرون، لأن لما أجي أقارن الاثنين مع بعض هقول طيب ما هو حذرون زي ما هي، طب ما هو هنا أصلا كانت ممكن تبقى حذرون اللي هي لازم مشفقون ما تكونش موجودة، يبقى مشفقون من أجل عذابه، مشفقون من عذابه، وتبقى الكلام على الخشية هنا، الكلام على الخشية هنا، إن الخشية سببها، الخشية سببها العذاب صح، إن هو خايف العذاب صح ولا لا؟ يعني لماذا يخشى الله؟ لأن الله توعد بعذابه، واضح هذا تمام. فيبقى المعنى إن الذين هم مشفقون خائفون من عذاب الله، من عذاب الله، وكأن الخشية المراد بها هنا العذاب، الخشية المراد بها هنا عذاب الله، باعتبار أن العذاب هو سببها، باعتبار أن العذاب هو سببها. فالوجه الأول طبعا هو زي ما ذكرت أن عبارة الوجه الثاني ممكن تضبط بطريقة أوضح. نرتب الكلام بصورة أحسن، فهمنا السبب في الكلام في الخشية والإشفاق والقرب أن هم قريبين من بعض للتفريق بينهم، فممكن يبقى مشفقون تفسر بلازمها، ممكن مشفقون تفسر بلازمها، وممكن الخشية تفسر بسببها، مشفقون تفسر بلازمها والخشية تفسر بسببها. مشفقون تفسر بلازمها، فيبقى إن الذين هم من خشية ربهم بسبب خشية ربهم يحذرون المعاصي، ده لازم الإشفاق. طيب، أو الخشية تفسر بسببها، فيبقى إيه اللي هم خايفين منه، إيه اللي هم مشفقون منه؟ يبقى إن الذين هم من عذاب ربهم، من عذاب ربهم مشفقون خائفون. ما الداعي إلى هذا؟ طبعا من اختلفت، واضح أن من مختلفة بين الاثنين. ما الداعي إلى مثل هذا؟ الداعي إلى هذا قضية الإشفاق والخوف والقرب، إيه؟ والقرب في المعنى بينهما. طيب، حتى تقرأ في كتب في كلام المفسرين وتفهم دلالات كلامهم في مثل هذه الآية، وهذه الآيات آيات في أوصاف المؤمنين وآيات فيها فوائد عظيمة جدا، يعني في آيات كده الانتفاع بها الإنسان ينتفع بها في عمله مباشر. هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بهذه الأوصاف ومدحهم انتفاع مباشر، تخرج تعمل على طول، تريد أن تقرأ وتتفقه فيها وتتدبر هذه الآيات، تتفقه في معانيها، فحتى تقرأ كلام المفسرين وتفهم. الناس تتفاوت أكيد في فهمها، ولكن لما حد بيتعلم المفترض لما يتعلم دقيق المسائل المفترض يكون قراءته مختلفة، مفترض يكون قراءته مختلفة وانتفاعه مختلف. تركيب هذه الآية، يعني تركيب هذه الآية ممكن حد يقعد يتدبر فيه أيام وأيام. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني إن الذين هنا في الآية مختلفة عن يخشون ربهم، مختلفة عن ذكر الإشفاق فقط، ذكر الخوف فقط، ذكر الرهبة فقط. هذه الآية بهذا التركيب إنسان زي ما قلت لكم ممكن يتأمل فيها، هذه ليست مبالغة، ممكن يقعد أيام وأيام يتأمل في هذا، ولكن لما محتاج أنه يكون معاه المفتاح، محتاج أنه يكون معاه المفتاح. المفتاح علم، لسه هو الخشية مع خوف مع علم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما هو بيستطيع أنه هو يرى ما لا يراه الناس، يستطيع أن يرى. دي مش كرامات الأولياء، ماشي، ليست من كرامات الأولياء، ولكن أنا أقصد أنه مثلا أقصد أنه شيء خارق، مثلا أنه يرى ما لا يراه الناس، لا، أنه تعلم شيء يجعله يرى، بقى بيلبس نظارة بيشوف بها حاجة الناس لا يرونها، فيستطيع أنه لما يقرأ في كلام المفسرين هنا يقف على معاني عظيمة جدا في هذا التركيب. يعني هذا التركيب إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إذا تأملته هنطلع بقى هنقعد بره الموضوع كده كتير بقى ومش هنخلص النهاردة، بس يعني للفائدة، يعني إذا تأملت هذا التركيب ستجد إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون فيه على هذا، على إيجازه حلهم والسبب فحلهم، حلهم في الخوف والسبب في ذلك ما يستحضرونه من عذاب الله سبحانه وتعالى، ونتيجة ذلك في عملهم، مش مجرد خوف. وربما إنسان يخاف ويقعد عن العمل، ممكن خوف وهو خوف اسمه خوف وخلاص، ولكن لا يظهر ذلك، إيه؟ لا يظهر أثر ذلك في عمله. ولكن الآية على إيجازها، إيجاز كلماتها وتركيبها العجيب، لما الإنسان ينظر فيها يجد فيها كل هذا، يجد فيها كل هذا. إيه المفتاح اللي خلى العلماء لما ينظروا فيها ينتبهوا فيها لمثل هذا؟ كلمة الخشية مع كلمة الإشفاق وقرب الاثنين بعضهم من بعض. تمام، إحنا هنا بنتعلم المفتاح، يعني نتعلم المفتاح حتى نستطيع أن تقرأ كلامهم، حتى نستطيع أن نقرأ يعني كلامهم بعد ذلك، فنستطيع أن احنا نفهمه على وجهه، وينتفع بقى به الإنسان بعد ذلك في تدبره لإليات وعمله بها. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. يقول والذين هم بآيات ربهم قال الكونية والشرعية يؤمنون، وهذه الآيات هنا عامة، يعني تشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية. الآيات الكونية معروفة الآيات في الخلق، والآيات الشرعية اللي هو المنزلة كالقرآن. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. قال والذين يؤتون ما آتوا، قال والذين يؤتون يعطون ما آتوا ما أعطوه من الصدقات وقلوبهم وجلة قال خائفة من عدم القبول أنهم إلى ربهم راجعون قال مرجعهم إلى الله أو قلوبهم وجلة من أن مرجعهم إليه وهو يعلم ما لا يعلم. طيب هنتكلم في وقلوبهم وجلة، ولكن أولا نشوف ما ذكره، وهنا مسألة جميلة في قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة والذين يؤتون ما آتوا. في تفسير يؤتون ما آتوا قال يعطون ما أعطوا، يؤتون ما آتوا قال يعطون ما أعطوه، الهاء على أساس أن يكون فيه يعني قدر الضمير العائد على الضمير اللي في جملة الصلة، يعني يعطون ما آتوا ما أعطوه من الصدقات. فسر يؤتون ما آتوا بإعطاء الصدقات، فسر يؤتون ما آتوا بإعطاء الصدقات. هذه الآية فيها حديث مشهور، فيها حديث مشهور هو يعني حتى ذكره هنا في الحاشية، ذكره هنا في الحاشية، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله قول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال لا، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو مع ذلك يخاف الله ألا يتقبل منه. الحديث ده أغلبنا سمعه قبل كده، الحديث ده أغلبنا سمعه قبل كده، ولكن نريد أن احنا نقف بقى هنا وقفة تفسيرية ونركز شوية في الحديث. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، السيدة عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ يعني فهمت من يؤتون ما آتوا، يعني الذي فهمته إيه؟ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعني يفعلون منكرات وهم خايفين، يفعلون منكرات وهم خائفون. فبتقول هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو مع ذلك يخاف الله. فهنا نفهم أن يؤتون ما آتوا، يعني أنا لسه كده بتكلم يعني بنمهد الكلام، يؤتون ما آتوا إن هم ما يؤتون ما آتوا من معاصي. واضحة كده ولا مش واضحة؟ ده كده يعني اللي السيدة عائشة فهمته فيما يبدو لنا الآن، هذا واضح؟ طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال لا، ولكنه الرجل، بصوا بقى انتبهوا، يصوم ويتصدق ويصلي وهو مع ذلك يخاف الله ألا يتقبل منه. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يصوم ويتصدق ويصلي، يبقى يؤتون ما آتوا هذه الصيام والصدقة والصلاة وما شبه ذلك، صح ولا لا؟ الصيام والصدقة والصلاة وما شبه ذلك، يعني هو خلاص كده الصيام وصدق وصدق، الحديث بيقول كده، وهو مع ذلك هذا الرجل الذي يفعل هذه الطاعات يخاف الله ألا يتقبل منه. طيب هنا تفسير الآية، ده ممكن أقول هنا في تفسير نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم، إن يؤتون ما آتوا يعني يصلون ويتصدقون ويصومون ويفعلون كذا وكذا من الأفعال، صح؟ هنا في التفسير نرجع بقى للكلام المفسر، قال قال يعطون ما آتوا، قال ما أعطوه من الصدقات، وسكت على كده. وهذا شيء قد يستغرب، هذا الشيء قد يستغرب. طبعا بقى ايه الشغل بقى الساهل، في شغل ساهل كده، لأن أصل هو المفسر بيفسر بالمثال، ماشي، بيفسر مثال ايه، مثال اللي بيفسر بالمثال دول السلف بيفسروا بالمثال، ولما يجي حد بيألف كتاب ممكن حد بعد كده يفسر بالمثال، بس بيألف كتاب مش بيبقى مشغول بان هو يفسر بالمثال، مش مشغول ان هو بيفسر بالمثال. ده يقول لك مثلا، يجي مثلا يقول هنا مفسر بيفسر باللازم، يكون مفسر في القرن السابع ولا في القرن الثامن، هو ممكن يفسر باللازم بس هو ده مش الاصل لما يجي يألف دلوقتي ان هو بيفسر باللازم. عندما ندرس التفسير باللازم وتفسير بالمثال ده الاصل عشان نفهم طريقه السلف في التفسير، مش عشان هم المفسرين بيفسروا بيها، ممكن يفسر بيها احيانا ايوه، بس مش هو ده الاصل ما بيألف كتاب ان هو يفسر بهذه الصوره. طيب نرجع هنا تاني، يقول لك انا اقول لكم ده كلام بقى السهل، الصدقات ده بيفسر لا، هو الموضوع مش كده، الموضوع ليس بهذه الصوره. الفكره ان في يؤتون يعني يعطون، ما آتوا ما أعطوا آتى، هل يؤتون تطلق، ينفع تطلق على الصلاة؟ يعني يؤتي يعني يعطي شيء، يعطي شيئا، هل يؤتي ممكن تيجي مع الصلاة أو الصيام؟ هي مستغربة، هي مستغربة، صح ولا لأ؟ هذا شيء مستغرب، إن يعني إيه يؤتي الصلاة؟ يصلي يفعل الصلاة، لكن يؤتي الصلاة ويتقال على الصلاة ما آتوا، يعني ما أعطوا، يعني كأن الصلاة أعطاها إيه؟ غريب شوية، يعني هذا تركيب ممكن يكون مستغرب شوية، صح كده ولا إيه؟ معايا يا جماعة، واضح النقطة ولا لأ؟ أما الإيتاء فالأقرب فيه خالص أصلا الذي يتبادر الأذهان فيه هو الإيتاء اللي هو إيتاء الصدقات أو إيتاء الزكوات، إن هو يعطي أحدا شيئا، يؤتون ما آتوا، يعطون ما أعطوا، بس كده خلاص، يبقى هنا الصدقات زي ما هو المفسر هنا، زي ما المفسر هنا بيفسره. طيب السيدة عائشة رضي الله عنها تقرأ هذه الآية: والذين يأتون ما أتوا، والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. والذين يأتون ما أتوا يعني إيه يأتون ما أتوا؟ يقول أتى هذا الفعل، أتى هذا الفعل يعني فعله. والذين يأتون ما أتوا يعني يفعلون ما فعلوا. هذه قراءة سيدة عائشة. تفسير من الإتيان لا من الإيتاء، ماشي؟ تفسير السيدة تفسير أو فهم السيدة عائشة وجواب النبي صلى الله عليه وسلم عليها في احتمال كبير جدا أن يكون على هذه القراءة، يأتون ما أتوا، في احتمال كبير جدا أنه يكون على هذه القراءة، مع احتمال أن تكون أن يكون هذا على قراءة أن يكون على القراءة التي نقرأ بها في المتواتر اللي هي يؤتون ما أتوا، لأن قراءة يأتون ما أتوا ليست في المتواتر، ماشي؟ فإزاي تحتمل هذا يعني بنوع تأويل يعني، ماشي؟ يؤتون ما آتوا يعني كأن العمل شيء يعطى، كأنه يؤدي، يعني نوع تأويل بحيث أنها تبقى وكأنها مشابهة للصدقة، وإن كان موضوع الصدقة هيبقى ظاهر مش محتاج هذا النوع من التأويل. فلذلك طبعا ده وراءه عدد من الأمور يعني يحسن التنبه لها، بل يجب التنبه لها. قضية القراءة، قراءة احنا مثلا بنتكلم هنا بنقول المفسر، وهذا يعني ربما مر معنا كثيرا، يعني بنقول المفسر هنا، مثلا كنت بتكلم في تفسير وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، طبعا لو قرأنا كلامه قلت لكم كده واضح أن المفسر بيفسر قراءة وأن هذه، مش بيفسر قراءة وإن هذه، بيفسر قراءة وأن هذه، مش بيفسر قراءة وإن هذه، يعني قلت لكم هنا المفسر بيعمل كده. هذا الكلام الذي نراه في كلام المفسرين طبعا نظرا لأن الناس وهي بتطبع لا ينتبهون لمثل هذا وبتاع، فبيحط يلا وخلاص من وجهه، لا ينتبه المفسر بيفسر بقراءة إيه. هذا الأمر أدق وأدق وأدق في قراءات السلف وتفسيرهم. ليه؟ لأن قراءات السلف أوسع حتى من اللي موجود عندنا من القراءات العشرة، فهو ممكن يكون بيفسر على قراءة غير القراءات العشرة أصلا، وانت فاكره مش بيفسر بس على حاجة في العشرة، ممكن تكون بيفكره بيفسر على رواية حفص عن عاصم. لا، هو هنا هذا الأمر يعني لازم أعرف، يعني إذا كان في شيء ممكن يكون له تعلق بقراءة الصحابي أو بقراءة التابعي أو تابع التابعي المفسر من السلف اللي قال قولي في الآية، في شيء له تعلق بهذه القراءة، فأنا محتاج أقف على هذه القراءة. ولما بنقول أثر القراءات، أثر القراءات في التفسير في النظر، أنا عندي حساسية من النظر، يعني معلش يعني عندي حساسية بتحصل كتير من النظر، ودايما بكرر الكلام ده، بس مش مشكلة، أنا بقوله هنا من جانب مختلف شوية. أنا قصدي حساسية من النظر مش إن احنا نترك النظري، حساسية من الاقتصار على النظري، وإن حد يظن أنه بدراسته للنظري قد أحصى شيئا، وهو يدوب بفك الخط بالنظري، لا يفهم إلا لما يدخل جوه الكتب، جوه كتب التفسير يدخل جواها يفهم ساعتها، غير كده هو لا يفهم شيئا، هو مجرد معاه مفاتيح ولكن لم يستخدم هذه المفاتيح. واحد عطله مفاتيح، خد المفاتيح حطها في الدولاب، ما تروح تفتح بيها الخزنة وتطلع الكنوز، لا هو ما بيطلعش بيها الكنوز. أنا دلوقتي لما أتكلم عن أثر القراءات في التفسير يقول علشان لما بتكون القراءة بيختلف بيها المعنى، ماشي، ده موضوع ظاهر جدا ومشهور جدا. ها إيه كمان؟ فين القراءات في التفسير؟ ممكن تستخدم القراءة في تفسير قراءة، جميل جدا، استخدم قراءة في تفسير قراءة، وخد بالك قراءة في تفسير قراءة ممكن تبقى قراءة شاذة بيستخدمها في تفسير متواترة، عادي جدا ما فيش أي مشكلة. طيب إيه ده عادي؟ أو لا ده واضح جدا، ده أكتر من أكتر الأمور تكون واضحة فيها. إيه كمان؟ دراية بالقراءات عشان يعرف هو اللي بيتفسر ده هذا التفسير تفسير إيه؟ دراية بالقراءات عشان يعرف التفسير ده تفسير إيه أصلا؟ وهذا ليس مثالا واحدا. أنا بس هنا علشان الحديث مشهور وقفنا وتنبيها لهذه المسألة، ولكن ده له أمثلة متعددة وفي مواطن مرت معنا ولكن لم نعرج عليها نظرا لأن خلاص يعني هو الكلام هنا على تفسير القراءة المتواترة. وانت تروح تنظر ربما تقرأ في تفسير السلف فتجد أحيانا تفسيرا قد يكون من العوامل المؤثرة في القراءة اللي المفسر نفسه بيقرأ بها، حتى إن كانت هذه القراءة قراءة لا يقرأ بها بعد ذلك في العشرة. فننتبه لمثل هذا. هنا ده اللي أنا بتكلم عليه، ده دي مسألة لن تجد نصا عليها في كلام نظري، وإن وجدت نصا عليها لن تستطيع أن تتصوره وتتصور تطبيقه إلا لما تشوفه جوه العملي جوه كتب التفسير. والذين يؤتون ما آتوا، والذين يؤتون ما آتوا، محتاج هنا تكون عندك دراية بالقراءات، محتاج يكون عندك دراية شيء ما بالصرف. إيه يؤتون غير يأتون؟ ما آتوا وما أتوا، ودلالة دي ودلالة دي، ماشي. ونسبة ازاي يعرف نسبة القراءة للصحابي، نسبة القراءة يعني هنا مثلا دي قراءة سيد عائشة، طب ما عرفت منين؟ مش ما هو ده في طريقة يعني يعرف بيه سيد، طبعا مش حاجة يعني غامضة يعني بتجاب من كتب القراءة الشاذة او في كتب التفسير اللي بتعتبر يقول لك قرأ فلان كذا، يعني امر سهل مش مش مش قصة كبيرة يعني، لكن هو يقف على مثل هذا. هل كانت السيدة عائشة تقرأ بغير هذا؟ السيدة عائشة كانت تقرأ بمثل هذا. يبقى اذا هذا التفسير في هذا الحديث على قراءة سيدة عائشة فقط؟ لا مش شرط، مش شرط. برضو ذكرت ان في احتمال كبير يكون هذا الحديث يؤتون الذين والذين يأتون ما أتوا انها فهمت منه افعال المنكرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر لها انه الذين يأتون افعال الخير من كذا وكذا وكذا وكذا. ولكن في قراءة، القراءة هنا القراءة معنا المتواترة دلالتها في الظاهر اخص من يأتون، لانها تتعلق بعبادات فيها شيء يعطى، فيها شيء يعطى. الحديث على اي الوجهين يستفاد منه في تفسيرها، الحديث على اي الوجهين يعني، حتى لو الحديث في تفسير قراءة يأتون ما أتوا يستفاد منها في تفسيرها ان الكلام هنا عن طاعة لا عن معصية، الكلام هنا عن طاعة لا عن معصية، واضح كده. ثم قد يستفاد منه يتقال لا ممكن يبقى يؤتون في جميع الاعمال، جميع اعمال البر تمام على وجه من التأول، أو يقال لا هذا الحديث كان في تفسير قراءة غير القراءة التي نقرأ بها اللي هي يؤتون ما آتوا. لذلك لما المفسر هنا بيقول في المتن فوق قال والذين يؤتون قال يعطون ما آتوا ما أعطوه من الصدقات، ما تستغربش أو تقول هو إزاي مثلا يذكر حاجة زي كده والحديث، لا هو هنا اكتفى بظاهر الآية والقول المشهور في تفسير يؤتون ما آتوا اللي هي في القراءة المتواترة. تمام. طيب ما حدش يطلع يقول غلط ان حد يقول الحديث ده في تفسير الآية دي وانتوا فاكرين كذا ومش، انا ذكرت انها تحتمل يكون التفسير ان هذا الحديث تفسر به الآية على قراءة يؤتون ما آتوا، ماشي يعني اؤكد على هذا. طيب. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قال خائفة من عدم القبول، ننتقل بقى وقلوبهم وجلة، قال خائفة من عدم القبول أنهم إلى ربهم راجعون، قال مرجعهم إلى الله، أو قلوبهم وجلة من أن مرجعهم إليه وهو يعلم ما لا يعلمون. طيب هنا ذكر وجهين، الوجهين دول إيه الفرق بينهم؟ الوجه الأولاني كأن أنهم إلى ربهم راجعون كأنه السبب، يعني وقلوبهم وجلة يقول خائفة من عدم القبول لأنهم إلى ربهم راجعون، والثاني هم خايفين من إيه؟ يعني وقلوبهم وجلة من أن مرجعهم إليه، ده مش مفعول لأجله، ده كأنها مفعول وجلة، كأنها مفعول وجلة، هو وجلة كأن فيها معنى الخوف، وممكن تبقى خائفة يعني تخاف كذا، يعني تخاف كذا تتعدى يعني. وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني قلوبهم وجلة من عدم القبول لأنهم إلى ربهم راجعون، أو قلوبهم وجلة من أنهم، يعني هو ده الشيء الذي يخافون منه، هو هذا الشيء الذي يخافون منه أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك المذكورون بهذه الصفات يسارعون في الخيرات، قال أي أولئك يسارعون في نيل خيرات الدارين، بمزاولة الأعمال الصالحة فيعطيهم خير الدنيا والآخرة. قيل معناه أولئك يبادرون الطاعات ويرغبون فيها أشد الرغبة. ذكر هنا وجهين في قوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات، والفرق بينهم في الخيرات، في تفسير الخيرات، ما الفرق بين الخيرات في الوجهين؟ هذا سؤال ينبني عليه سؤال آخر، ولكن بعد السؤال ده نتكلم عليه شوية على إجابته، بعد كده ننتقل إلى السؤال الآخر. أولئك يسارعون في الخيرات، ذكر وجهين، هو الوجهين في الخيرات كويس جدا جدا، الثواب أو الطاعات، كويس صح. الوجه الأولاني قال أولئك يسارعون في الخيرات، قال يسارعون في نيل خيرات الدارين، كأن الخيرات دي، الخيرات دي الثواب النتيجة. أولئك يسارعون في الخيرات اللي هي النتيجة الثواب في الدارين، قال في نيل خيرات الدارين، ويسارعون في نيل خيرات الدارين بمزاولة الأعمال الصالحة، أنهم يعملوا أعمال الصالحة فيعطيهم الله خير الدارين. طيب المعنى الثاني أولئك يسارعون في الخيرات، يعني أولئك يبادرون الطاعات، صارت الخيرات هي الطاعات نفسها، الأعمال نفسها. يبقى الوجه الأول الخيرات، الوجه الأول الخيرات اللي هي الثواب، والوجه الثاني الخيرات اللي هي أعمال، الأعمال الموصلة إلى هذا إيه؟ الموصلة إلى هذا الثواب. طب يعني إيه الفرق بين الاثنين؟ لا هو هو في فرق، في فرق في المعنى، لكن هو المآل نفسه، المآل نفسه بينهما تلازم، لأنه إذا سارع في نيل الثواب فهو يسارع بعمل الصالحات، ويسارع في عمل الصالحات حتى يصل إلى المسارعة في الأجر والثواب. أنا قلت إن ده سؤال، بس في بقى سؤال تاني، في سؤال تاني. أولئك يسارعون في الخيرات، هذا في وصف هؤلاء المؤمنين الصالحين. قبل كده في وصف الكفار يقول الله سبحانه وتعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. هنا في ذكر الخيرات، في ذكر الخيرات في الكلام على الكفار، وفي ذكر الخيرات في الكلام على المؤمنين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، وهنا في المؤمنين أولئك يسارعون في الخيرات. أي الوجهين، هذا سؤال دقيق، أي الوجهين في قوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات، أي الوجهين المذكورين هنا في قول أولئك يسارعون في الخيرات تتوافق فيه، يتوافق فيه معنى الخيرات مع الخيرات في الآية التي وصف بها الكفار أيحسبون أن من نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ الأول، الأول اللي هو أحسن صح كده هو. الأول اللي هو إيه؟ الأول اللي هو نيل الخيرات، الأول اللي هو نيل الخيرات. فهذا الوجه، الوجه الأول، الوجه الأول طبعا الوجهين هنا محتملين في الآية، لكن الوجه الأول يصلح أن تكون هذه مقابلة لحال هؤلاء، يعني الأولون يظنون أنهم بما يمدهم الله سبحانه وتعالى به من مال وبنين يحسبون بذلك، يحسبون بذلك بهذا المال والبنين وهو ربنا سبحانه وتعالى بيعطيهم إياه في الدنيا، أن هذه مسارعة لهم في الخيرات مش في الأعمال الصالحة، مسارعة لهم في الثواب والجزاء وأشياء يعني تعجل لهم، تعجل لهم أنه أشياء كأنه الله سبحانه وتعالى رضي عنهم، يقول ربي أكرما، فهم يحسبون ذلك وهذا أنكر عليهم، بل لا يشعرون، هذا أنكر عليهم. هؤلاء يظنون أن هذه من المسارعة في الخيرات لهم، هذا أنكر عليهم، هذا ليس الخير لهم. أما هنا في هؤلاء المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى ذكر في شأنهم أولئك يسارعون، هؤلاء هم الذين يسارعون في الخيرات، أولئك الذين يسارعون في نيل هذا الثواب، أولئك الذين يسارعون في نيل هذا الثواب، في نيل الخيرات في الدنيا والآخرة. ده الوجه الأول، يبقى مقابل لكلمة الخيرات في الموطن الأولاني. يقول لك بقى الخيرات معناها ايه؟ تقول لي الخيرات في أي موطن؟ الخيرات في السورة يعني؟ لا، الخيرات في أي موطن في السورة برضو، الخيرات هنا ولا الخيرات هنا؟ ممكن يبقى الاثنين بمعنى واحد، الاثنين في الخيرات مراد به الجزاء، وممكن خيرات تبقى ايه باعتبار ان الخيرات وصف اصلا، خيرات وصف ايه؟ وصف الايه؟ اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها، يقول اي الى الخيرات سابقون، او لاجلها فاعلون السبق. طبعا كلمة فاعلون دي هي فاعلون السبق، والوجهان راجعان إلى الكلام المذكور سابقا، وهم لها سابقون، يعني هم إلى الخيرات سابقون أو لأجل الخيرات سابقون، وهم لها للخيرات سابقون أو لأجل الخيرات سابقون. ثم يقول تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها. نحن نتوقف هنا بس، يعني علشان بس أول جملة في الآية لها تعلق بما سبق، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، قال قدر طاقتها، لا يريد الله بكم العسر. هذه الجملة، هذه الجملة جاءت بعد وصف الصالحين، فيها بيان أن هذا الوصف غير خارج عن وسع الإنسان. يعني هذه الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون، هذا غير خارج عن وسع الإنسان. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، الذي كلف الله سبحانه وتعالى به الناس ومدح أصحابه، هذا في وسع الإنسان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل قدر طاقتها، لا يريد الله بكم العسر، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.